بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. هذا الباب الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله يبين فيه معنى الكهانة وحكم الكهانة. الكهانة هي ادعاء علم الغيب ومعرفة ما يغيب عن الناس، سواء كان من معرفة مواضع أو أماكن المفقودات والضائعات، ومعرفة ما يدور في الفلك وفي الكون من أحداث ومن وقائع، وما يشتمل عليه السحاب من مطر، وما ينزل من أخبار ومن حوادث، كل ذلك يدعيها الكهان، جمع كاهن. ولما كان هذا الأمر فيه ادعاء علم الغيب، وعلم الغيب مما يختص به الله جل وعلا، فكأن فيه ادعاء ومشاركة للإله وللرب سبحانه وتعالى في خصائصه. وكثير من مسائل الكهانة هي في الحقيقة ليست من علم الغيب، حيث كشفت، لكن لما سخرت لها بعض القوى الخفية كاستراق السمع وتتبع ما يجري من الوحي وما ينزل، وتلقف بعض الأخبار التي قدرها الله سبحانه وتعالى وأوحى بها لملائكته، ظنوا أنها من الغيب، وحرصوا على أن يسبقوا من أنزلت عليه ليشيعوها بين الناس بدعوى معرفتهم الغيب، وكل ذلك من الكذب ومن الدعاوى ومن استخدام الشياطين والاستعانة بهم. ومن المعلوم أن الشياطين لا يقومون بهذه الأعمال إلا بمقابل إضلال من يساعدونه ومن يلقنونه، حيث يكفر بهم ويزعم أنهم آلهة له ويعبدهم من دون الله، لذلك هم يكافئونه بأمثال هذه الحركات وأمثال هذه الأفعال، وهو بدوره يضل بها ويفسد بها من يتبعه، حيث يرسخ في أنفسهم أنه عنده علم من الغيب وأنه حريص على أن يلقنهم هذه الأمور، نظير أن يكفروا بالله جل وعلا. فلما كان هذا الفعل وهذه الأمور الغرض منها الكفر بالله جل وعلا وادعاء أن هناك من يشاهرك الله سبحانه وتعالى في تدبير الكون وفي معرفة الغيب، لذلك كانت محرمة على المؤمنين، وما عليهم إلا أن يؤمنوا ويعتقدوا أن الله تعالى هو عالم الغيب وأن الله هو خالق الأشياء وأنه لا يجري شيء إلا بقضائه وقدره، وأن على المؤمن أن يعتقد أن المصدر والوسيلة التي تعرفه بمسائل الغيب هو الوحي الذي يوحي به الله سبحانه وتعالى ويبعث به الملك ويرسله على قلوب الرسل، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليه هم الذين يدلون الناس إلى ذلك، كما قال جل من قائل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حكم الكهانة وفعل الكهانة، وهل هو سائغ جائز أم أنه محرم لأن فيه استعجال أوامر الله تعالى والدعاء مشاركة الرسل والأنبياء في معرفة الغيب، والدعاء أنهم يقوون على الوصول إلى معرفة الغيب من خير طريق الرسول ومن غير تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يأخذونها من الشياطين الذين كفروا بالله والذين هم حريصون على كفر الكهان وكفر من يتعلق بهم. لذلك أورد هذا الباب قائلا. نعم. قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس نعم. عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن معاوية ابن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله، اللهم صل وسلم، أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، يعني قبل الإسلام كنا نفعل أشياء وأراد أن يعرف ما حكمها. نعم. أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، يعني كنا نأتي من يدعون معرفة علم الغيب وهم الكهان. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهان، يعني بعد أن دخلتم في الإسلام وآمنتم بالله وصدقتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتجنبوا أن تأتوا الكهان، لأن ما عند الكهان ليس بشيء. نعم. قال كنا نتطير، قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يعني قال إنهم كانوا يتطيرون، ومعنى يتطيرون يعني يتشاءمون من وجود بعض الأشياء ومن مصادفة بعض الأمور. وقد ضربنا مثلا في دروس ماضية بأنهم كانوا يتطيرون بالطير أو يتشاءمون برؤيا البوم أو يتشاءمون إن سمعوا كلمة تخالف أو كلمة سيئة تخالف مرادهم، كل ذلك كانوا يجعلونه تطيرا، يعني يتشاءمون به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن مسألة التطير هذا أمر أنتم تحدثوه في أنفسكم وليس له واقع، فالطير إن طارت ذات اليمين أو ذات اليسار فهذا شأنها ولا تعلق لها بالآخرين، وهكذا من رأى البوم إن نزلت على داره أو نزلت قريبا منه فلا ارتباط لها بحياة إنسان أو موته، لكنكم لما جعلتم ذلك أمرا تتأثرون به وأمر يحدد أفعالكم وأمر ترون أنه يسير حياتكم فهذا وشأنكم وهو مخالف للإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه وأن يتجنب كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وما يكدر عليه حياته وما يفقده التعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثني حجين. حدثني حجين، أيوة، يعني ابن المثنى، يعني ابن المثنى. قال حدثنا الليث عن عقيل، يعني ابن سعد، عن عقيل يعني ابن خالد. نعم. حا قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. والمراد بإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهوية أو راهويه. نعم. وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، يعني معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق الصنعاني. نعم. حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب حاء قال: وحدثنا محمد بن رافع. كل هذه طرق وروايات لهذا لحديث واحد أوردها الإمام مسلم رحمه الله على سبيل الاختصار، ليبين أنه تلقى هذا الحديث وأنه يرويه من هذه الطرق المتنوعة، يعضد بعضها بعضا ويتابع بعضها بعضا. نعم. قال: وحدثني محمد بن رافع قال أخبرني إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. والمراد بمالك هنا مالك ابن أنس الإمام صاحب الموطأ. نعم. كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، فالحديث مداره على الإمام الزهري. نعم. كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، مثل معنى حديث أنس الذي مر في قوله كنا ناتي الكهان. نعم. إلى آخر الحديث مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهانة، يعني ما ذكر كنا ناتي الكهان وإنما بدأ بذكر الطيرة، وكأن حديثه اقتصر على بيان الطيرة ومعناها وحكمها. نعم. ثم قال: وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن حجاج الصواف حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة. عن أبي سلمة الراوي الأول الذي روى الحديث أبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم. عن معاوية، وزاد في حديث يحيى ابن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، يعني أن من الأشياء التي ذكرها معاوية السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يذهبون إلى من يخط، والخط ضرب من ضروب الكهانة أيضا، وادعاء معرفة الغيب. كان الرجل يأتي إلى البطحاء إلى الرمل ويخط فيه خطوط طولية لها عدد معين، ويخط خطوطا عرضية لها عدد معين، ثم يدعي أو يزعم أن هذا الطريق أو أن هذه الخطوط تشكل حياة الإنسان، ثم يبدأ ليخصص ويحدد مسائل يريد أن يبحث عنها غيبية، فيمسح بعض الخطوط التي على اليمين وبعض الخطوط التي على اليسار وبعض الخطوط العرضية، ثم يزعم ويقول للإنسان إن حياتك مرتبطة بهذا الخط، وأن هذا الخط فيه كذا وأن فيه كذا، ويذكر له من الأماني ويذكر له من الشرور ويذكر له تصارع الخير والشر في حياته، إلى أن يصل إلى شيء يريد أن يصوره للإنسان من ادعاء علم الغيب بدعوى طول الحياة أو قصر الحياة، وبدعوى أن هناك مشكلات يصادفها في حياته، وأن هناك طرق يستطيع أن يتخلص من هذه المشكلات بفعلها وما إلى ذلك. وكل هذا ضرب من الوهم، وكل هذا دعوى من الكهانة والسحر، ويزعمون أنهم يقرؤون الغيب في حياة هذا الإنسان. وهذا الأسلوب يتنوع عند هؤلاء السحرة، فمنهم من يستخدم في ذلك الفنجان، يشرب ما في داخله ثم يكفئه، ثم يأخذ هذا الساحر الفنجان وينظر فيه ويزعم أنه يرى حياة هذا الشخص مصورة في هذا الفنجان، ثم يبدأ ويقص عليه من الأحبولات ومن الكذب ومن الدعاوى ما تجعله يعيش حياة قلقة، أو أنه يفرحه تارة ويسوءه تارة. ومنهم من يستخدم الكف بدلا من الفنجان، ومنهم من يستخدم الرملة هذا الذي يخطون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذا الخط وهذا الأسلوب الله سبحانه وتعالى علمه نبيا من الأنبياء، وكان هذا النبي يلهمه الله ويوحي إليه بواسطة هذا الخط، لكن هذا العلم خاص ولا يتلقى ولا يتعلم، لأنه وحي وليس لكل الناس، إلا أن بعض أمته ثم تبعهم بعض الناس الآخرين زاعمين أنهم تلقوا هذا العلم من هذا النبي، والواقع أنهم لم يتلقوا منه شيء، وإنما هي مجرد تقليد ومجرد دعاوى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لمعاوية هذا النوع من المعرفة له أصل، الله سبحانه وتعالى علمه بعض الأنبياء، لكن هذا العلم انتهى ولم يبقى له وجود. لكن ربما بعض الناس من باب الاستدراج يصادف ما يقوله قول ذلك النبي المعلم لمسألة الخط، وإن كان هذا قليل ونادر وصدفة فهو ليس علما مبنيا على معرفة وحكمة، ولذلك لا يجوز للناس أن يعتمدوا عليه وأن يرتبوا حياتهم عليه وأن يدعوا أنه سيكون لهم وأنه سيكون عليهم، والغرض هو أن ينتهوا عن ذلك، عن تلك الدعوة، ولا يتمسكوا بشيء منها، فإنها مبنية في حق الناس على الوهم، وإن كانت يوما من الأيام علما علمه الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء. ولذلك قال له لو واحد صادف خطه، خط هذا النبي وطريقة معرفة النبي فلا شيء فيه، لكن لما لم يكن وحيا ولم يكن علما يتوارث ولم يكن مبنيا على حقائق، لذلك هو وهم أشبه جميع ما يفعله الكهان من الأوهام. نعم. من هو النبي؟ نبي لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره، والأنبياء كثيرون، الأنبياء كثيرون، وقد جاء في بعض الروايات أن الأنبياء أكثر من 100,000 نبي. نعم. فمن هو هذا النبي حتى يمكن أن يتتبع؟ نعم. ثم قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يخطفها الجني ويقذفها في أذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. يعني هذا أيضا أسلوب من أساليب سرقة الوحي والسراق السمعي. كان الكهان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمون الشياطين في استراق السمع وفي استراق الوحي، وقد جاء إن الله تعالى إذا أراد أن يوحي إلى الملائكة بشيء بوحي من الوحي وبمعرفة وبأمر أخذت السماء منه رجفا إذا تكلم جل وعلا بالوحي، أخذت السماء منه رجفا فيصعق كل من في السماوات إلا من شاء الله، ويوحي الله جل وعلا إلى ملك الوحي جبريل بما يريد سبحانه، فيكون أول من يفيق هو جبريل يستمع الوحي، ثم تفيق الملائكة وكلهم يسأل جبريل بدءا من حملة العرش عليهم السلام ماذا قال ربنا يا جبريل أخبرنا، وحيث إن هذا ليس بمحظور عنده وليس بممنوع، فيخبرهم يخبرهم عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله، فيتناقلون هذا الوحي تعظيما لله جل وعلا، لا سيما إذا كان فيه بشرى وإذا كان فيه خير أو كان فيه هلاك يتناقلونه، وأهل كل سماء يخبرون من تحتهم من السماوات، من في السماء السابعة يخبر من في السماء السادسة، وهكذا إلى أن يصل الخبر أهل السماء الدنيا. عندئذ كانت الشياطين ترتقي، يركب بعضها على بعض ويصلون إلى السماء الدنيا ويجلسون في أماكن في السماء الدنيا ليستمعوا ما يوحى به وما يوحي به الله جل وعلا، فيسمعونه ويقذفونه لمن تحتهم من الشياطين، وهكذا كل طبقة من الشياطين تخبر من تحتها إلى أن يبلغ الخبر الكهان الذين خصصوا أنفسهم بعد أن عبدوا الشياطين وكفروا بالله، تخصصوا لاستراق السمع، فإذا سمع الواحد منهم ما أوحى به الله أو جزءا مما أوحى به الله زاد عليه من الكذب 100 كذب، وزاد عليه من الدعاوى، وزاد عليه مما يجول في خاطره، ويسمع ذلك الكاهن، وهو أيضا لا يقصر، يزيد على ما سمع ويضخم ما بلغه من الوحي ويضيف إليه، فهذا الكاهن يأتيه الناس العامة الجهلة الذين يريدون أن يعرفوا الغيب، فيقص عليهم الأقاصيص ويبلغهم الأخبار ويلقي لهم هذه الكلمة التي سمع مغلفة في قصة في حادثة في أمر يهوله، فإذا تحققت هذه الواقعة التي ذكرت استدل بها على صحة قوله وأنه يوحى إليه وأنه يتلقى الغيب من الله، ثم يستشهد: ألم أقل لكم أنه سيحدث كذا وقد حدث، ألم أقل لكم أنه سيفعل كذا وقد فعل، ألم أقل لكم أنه سيهلك فلان وقد هلك، كل ذلك ادعاء منه بمعرفة الغيب. والمسألة لا غيب فيها، وهي من أول حالها مسألة مأذون بشيوعها وسماعها، لأن الله تعالى أذن للملائكة أن يحدثوا بها، والملائكة يتلقى بعضهم من بعض أخبارها. لكن يوم أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله سبحانه وتعالى في السماوات شهابا رصدا يرصد هؤلاء الشياطين ويبعدهم عن السماء، وكلما تسلل واحد منه أصيب بالشهاب، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هكذا كانوا يقولون، لأن الله سبحانه وتعالى شدد عليهم سريان الخفر ونقله عن بواسطة هؤلاء الكهنة وهؤلاء الشياطين، وجعل الأسلوب الوحيد الذي تنقل به الأخبار أخبار الدنيا وأخبار الشرع وأخبار الآخرة هي عن طريق الوحي. جبريل عليه السلام يسمعه من الرب جل وعلا وينقله، وإن سمعه آل السماوات لكنه بعد السماوات ينقطع وينتهي، وينزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما يئس الشياطين، وكانوا أيضا يرسلون بمواليهم وبسادتهم لكي يسترقوا السمع، فإذا سمع الواحد منهم كلمة ألقاها رأسا على الشيطان الذي تحته، فقد يصيبه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة فينقطع الوحي، ينقطع الغيب. وقد يستطيع أن يلقي الكلمة قبل أن يصيبه الشهاب، ومن تحته يلقي الكلمة لمن تحته، ومن تحته إلى من تحته، إلى أن يلقيها على لسان الكاهن أو على جوف الكاهن. هذه الكلمة يشكل منها هذا الكاهن مقالة، يشكل منها قضية، يشكل منها يعني شيئا كثير يشيعه بين الناس، وكل من سمع بذلك أضاف إليه وزاد. وهكذا تنتشر هذه الكلمة من علم الغيب فيصدق بها بعض الناس الذين اعتمدوا على أن يتلقوا الأخبار من هؤلاء الكهان. أما المسلمون، أما المؤمنون، أما من تعلق بالله تعالى أنه عالم الغيب وأنه يوحي بغيبه إلى أنبيائه، وأن الغيب لا يتلقى إلا من النبي، أو أن الله سبحانه وتعالى يعلمه النبي، فهؤلاء أراح الله أذهانهم وقلوبهم وأعمالهم من هذا الباب. لذلك قال هنا في هذا الحديث إن الشياطين يعني يحرصون على تلقي الأنباء والأخبار والغيب، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتركهم بل يسلط عليهم الشهب. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أوجد السماء الدنيا وزينها بزينة الكواكب، وأن من أعمال الكواكب أنها رجوما للشياطين. نعم. ثم قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين بن أعين قال حدثنا معاقل حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن الزهري قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء، يعني ما عندهم شيء من الغيب وما يدعونه كله كذب. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا، يعني يتكلمون بشيء نراه يصادف الواقع. نعم. قالوا سيكون غدا مطر وينزل المطر، في حين أن الله سبحانه وتعالى لما أوحى بأن ينزل المطر الملائكة سمعت بذلك وعرفت ذلك، إلى أن بلغ الخبر أهل السماوات الدنيا، وعندئذ يتسرب الخبر من خلال مردة الشياطين. نعم. فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني، يعني الذي تحته، فيقرها في إذن وليه، يقرها في إذن وليه، يعني يلقيها فيقرها أو يقرقرها في إذن وليه. نعم، إذن وليه قر الدجاجة. ويخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، يعني كل من تلقته تلقى الكلمة دي بلغها وزاد عليها. قال المطر سينزل مثلا غدا، لكن يهوله، سيكون بالكمية الفلانية، والثانية سيكون في الجهة الفلانية، والثالث سيهلك بسببه فلان وفلان، وهكذا كل واحد يضيف من على هذه الكلمة من عنده. نعم. ثم قال: وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمر عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية عن ابن شهاب، يعني الزهري صاحب الإسناد السابق. نعم. عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو ما ورد في الرواية السابقة، نحو رواية معقل، رواية معقل ابن عبد الله. نعم. عن الزهري. ثم قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب، وقال عبد حدثني وقال يعقوب عبد حدثنا يعقوب حدثني يعقوب يعقوب هنا قال حدثنا وحدثني، نعم، وهما بمعنى واحد، إلا أن أهل الحديث يقول حدثنا يكون حدثه ومعه غيره، وقوله حدثني يعني خصني بالتحديث وحدي دون غيري. نعم. ولذلك يقولون إن لفظة حدثني أخص وأعلى من لفظة حدثنا، مع أن حدثنا صيغة فيها يعني جمع جماعة، قالوا لأنه لما يقول الراوي حدثني كأنه يشعر الناس بأن هذا الحديث هو اختص به وسمعه منه، وأن شيخه خصه بذلك. نعم. في حين أن كلمة حدثنا تشمله هو وغيره. ويحتمل أنه أساسا هو غير مقصود في التحديث. نعم. بس جاء وجلس وهم القوم لا يشقى بهم جليس، ولا المحدثون غيره، لكن لما كان موجودا وقال حدثنا أخذنا وقبلنا منه، ومن هنا يقولون إن حدثني أعلى وأخص من حدثنا. نعم. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد سعد بن أبي وقاص. نعم. حدثنا أبي عن صالح أبو صالح ولا صالح عن صالح عن صالح عن ابن شهاب. نعم. قال حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم. نعم. فاستنار بنجم فاستنار, يعني النجم فاستنار السهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون؟ يعني إذا شفتم هذا النجم ينطلق من مكان إلى مكان في السماء إيش كنتم تفسرون هذا؟ ماذا تقولون فيه؟ ماذا كنتم تقولون في الجاهلية؟ ففي الجاهلية أهل الجاهلية بنوا على ذلك أمور, قالوا كنا نظن أن الكون سيجري فيه تغيير, أن هناك شخص سيموت, وأن هناك عظيم سيولد, وينسجون على ذلك أخبار وأوهام وأفكار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا, هذا الفعل من النجوم ليس له علاقة بالولادة ولا بالموت ولا بالعطاء ولا بالمنع, وإنما هو رجوم للشياطين كما قال الله تعالى, لأن مسترقي السمع يصعدون ويكونون في السماء الدنيا يترقبون نزول الوحي ليسترقوا, فيرسل الله عليهم الشهاب. هذا الشهاب ربما أصاب هذا الشيطان قبل أن يلقى عليه الكلمة فيموت ويحترق ولا تنتقل الكلمة, وربما إذا أشاء الله جل وعلا أنها تلقى عليه الكلمة وبعد أن يسمعها ويلقيها على من تحته يصيبه الشهاب فيحرق, لكن الكلمة قصرت من تحته إلى غيره. نعم. بمثل هذا قالوا الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليل رجل عظيم ومات رجل عظيم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته, ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه اسمه إذا قضى أمرا, لكن ربنا سبحانه وتعالى اسمه أو اسمه لكن ربنا سبحانه وجل اسمه وقوله تبارك وتعالى اسمه إذا قضى تبارك اسمه اسمه إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. نعم, سبح على حملة يعني إذا العرش أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي بوحي وأن يتكلم بكلمة سبح أهل أو حملة العرش تعظيما لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في بعض الروايات أن الله إذا أراد أمرا أو أراد وحيا ارتجت السماء وصائق كل من في السماء, كل ذلك يفعلونه خضعانا لأمره جل وعلا, فيفيق حملة العرش ويفيق جبريل عليه السلام فيوحي إليه الله تعالى بما شاء. نعم. قال ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء, يعني السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال فيستخبروا. وجاء في بعض الروايات أنه يقولون ماذا قال ربنا؟ يقول قال الحق وهو العلي العظيم, ثم يخبرونهم بما قال سبحانه. نعم. فيستخبر بعض أهل السماء بعضا حتى ويستخبر بعض أهل السماء بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفونه إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه، يعني يزيدون فيه ويزيدون. الله أعلم، غلق الوقت. ثم غلق الحديث، لا باقي حديث، أحاديث. الحديث خلص؟ ايوه خلص. ولكنهم يقرون يقرفون فيه ويزيدون. بس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل، والحمد لله رب العالمين.